أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلاصة الخصوصية الثالثة الذي توهم أنها تكون رافعة لفائدة اجتماع الضدين أن يكون أحد الحكمين فعليا دون الآخر، وفي المثال المتقدم كان الوجوب فعليا وأما الحرمة فلم تكن فعليا، لأن التصرف الخروجي باعتبار أنه من مصاديق الصلاة فهو واجب، ولكنه لا يمكن أن يكون محرما لأنه مضطر إليه المكلف، والخطاب يسقط في صورة الاضطرار وإن كان بسوء الاختيار. هذا خلاصة ما تقدم. السؤال هنا، هل ينفع ذلك في رفع غائلة اجتماع الضدين أم أنه لا ينفع؟ يرى المصنف رحمة الله عليه أن هذه الخصوصية لا تنفع في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي على كلا المباني، لأن الباحث والأصولي إما أن يختار أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار خطابا، وإما أن يختار أنه ينافيه خطابا. فأمام الباحث هذان الطريقان، إما أن تختار عدم المنافاة أو تختار المنافاة. إن اخترت عدم المنافاة بمعنى أن المضطر بسوء اختياره يوجه له الخطاب، فحينئذ المشكلة باقية، إذ يوجد خطاب موجه إليك بماذا؟ بالصلاة، ويوجد خطاب موجه إليك بعدم القصد، إذ لم يسقط الخطاب بحسب الفرض، وبحسب الفرض أيضا تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد العنوان، يعني لا الخصوصية الأولى نفعت ولا الخصوصية الثانية نفعت، فتبقى مشكلة اجتماع الضدين. هذا إذا قلنا بعدم سقوط الخطاب بالإضطرار. أما لو اخترنا الثاني وقلنا بأن الخطاب ينافي الإضطرار فيسقط، ولكن روح الحكم وملاك الحكم لا يسقط. فإذا كان يوجد في شيء مصلح أو يوجد في شيء مفسدة، واضطر المكلف في الأول إلى الترك وفي الثاني إلى الفعل، يسقط الخطاب والتكليف، يسقط التكليف خطابا، أما مصلحة الفعل ومفسدة الترك فهي باقية، وكذلك الحب والإرادة. مثلا الآن إذا المولى أحب أن تحافظ على حياة ولده فاضطر العبد إلى قتله، فهل يصبح قتل الولد محبوبا؟ لا، بل يبقى المحافظة على حياة الولد محبوبة. أصل المبادئ لا تسقط وإن سقط الخطاب. فحينئذ في هذا التصرف الخروجي باعتبار أنه واجب خطابا ففيه مصلحة، وباعتبار أن الذي سقط من ناحية الحرمة هو الخطاب بالحرمة، أما أصل المفسدة لم تسقط، فيجتمع في فعل واحد مصلحة وماذا؟ ومفسدة. وإنما كان الأمر والنهي لا يجتمعان لا باعتبار خطابيهما، فإن الخطاب سهل المؤونة، وإنما بلحاظ مبادئهما وبلحاظ مقتضياتهما في عالم الخارج. وبما أن المبدأ لم يسقط بالاضطرار فحينئذ يجتمع الضدان في مرحلة المبادئ، فتبقى الاستحالة ماذا؟ على حالها. فعلى هذا الأساس إذن هذه الخصوصية الثالثة بنظر المصنف لا تفي في رفع غائلة اجتماع ضدين. يقول وإن صنف القراءة ولكن التحقيق، ولكن التحقيق أن ذلك لا يدفع التنافي. هذا وضع التنافي بين قوسين، شنو كان قبل هذا؟ نعم هكذا عندك بدون كلمة تنافي، أي نسخة؟ أن ذلك لا يدفع بين الأمرين، لا ليس لهما، أن ذلك لا يدفع التنافي أو التضاد بين الأمر والنهي، لأن سقوط النهي لو كان كيف تريد، نسيت أن أشير إليه، متى ينفع؟ شوف، مرة يكون سقوط النهي لارتفاع أمد المصلحة أو المفسدة، ففي بعض الأحيان تقتضي الحكمة الإلهية أن يبرز الحكم على شكل يقتضي الدوام، ولكن في الواقع مصلحة هذا الحكم أو مفسدة هذا الحكم محدودة بزمان خاص. ولكن في مقام الإبراز أبرزه بطريقة يتوهم المخاطب أنه ده بحكمة اقتضت ذلك، فعندما انتهى أمد المصلحة أو أمد المفسدة جاء الباري عز وجل ورفع هذا الحكم، وهذا ما يعبر عنه بالنسخ، لأن النسخ لبا هو تخصيص، لكن الفرق بين النسخ وبين التخصيص الاصطلاحي أن التخصيص الاصطلاحي تخصيص أفرادي، أن عندما أقول أكرم العلماء لا تكرم الفصاق أخرجت بعض الأفراد، بينما النسخ حقيقته ترجع إلى التخصيص الأزماني لا الأفرادي. ظاهر قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أن هذا إلى الأبد، كل من أراد أن يخاطب الرسول سرا عليه أن يقدم قبل ذلك صدقة، بينه على وجه العام الأزمان، يعني في كل زمن يجب أن تفعل هكذا. ثم جاء في أمد ما رفع هذا الحكم، مما يعني أن هذا الحكم ثابت من حين صدوره إلى الزمن الذي ورد فيه الدليل الرافع والناسخ، فهذا تخصيص في أي شيء؟ في الأزمان. كان في كل زمن يجب عليك أن تقدم صدقة. جاء الدليل الناس قال من الآن فصاعدا لا تقدم صدقة. منتفج جيدا؟ فإذا عندما يأتي الدليل الناسخ يعني ذلك أن المصلحة انتفت في هذا الزمن، لا يوجد مصلحة في تقديم. إذا كان الأمر في رفع الحكم من هذا القبيل بل ترتفع المشكلة، لأنه حينئذ لا خطاب موجود ولا مصلحة موجودة لتتنافى مع المصلحة في الحكم آخر. أما مقامنا ليس من هذا القبيل، بحسب الفرض لماذا سقط الحكم؟ لا للناسخ، لأجل ماذا؟ لأجل الاضطرار. وفي حالة الاضطرار لا المحبوبية ولا الإرادة ولا الكراهة ولا المصلحة ولا المفسدة تسقط. لذا يقول لكن التحقيق أن ذلك لا يدفع التنافي بين الأمر والنهي، لأن سقوط النهي لو كان لنسخ وتبدل في تقدير الملاكات لأمكن أن يطرأ الأمر بعد ذلك ولا يتنافى حينئذ، لأن ارتفع النهي مع ملاكاته. وأما إذا كان سقوط النهي بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من العصيان، فهذا إنما يقتضي سقوط الخطاب لا المبادئ، فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل حال. فهذا إذا أخذنا بأي مبنى؟ بسقوط الخطاب. هذا إذا أخذنا بالقول الصادق الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار ماذا؟ خطابا، يعني الخطاب يسقط. وإذا أنكرنا هذه المنافاة قلنا أيضا الخطاب لا يسقط، فالإشكال أوضح، لما يكون التنافي خطابا وملام فالأمر أوضح. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه الخصوصية. في نفس المثال الذي كنا نبحث عنه، علماء الأصول واجهتهم مشكلة من ناحية أخرى، المشكلة التي كانت تواجهنا الآن ما هي؟ أن هذا الفعل أو التحرك الخروجي واجب بمصداقيته لأقيم الصلاة، ومحرم بمصداقيته لا تقصد. لكن يمكن أن يصور اجتماع الأمر والنهي بطريقة أخرى، بأن نقول هذا التصرف الخروجي حرام لمصداقيته للا تقصد، وواجب بعد لا نقول لمصداقيته لصلي، لنفضل أن صلى قبل أن يدخل إلى الدار المقصود، مع ذلك تبقى مشكلة اجتماع الأمر والنهي. أين الأمر؟ لأن نقول أن التصرف الخروجي مقدمة للتخلص من الحرام، والتخلص من الحرام واجب، ومقدمة الواجب واجب. فالتصرف الخروجي واجب غاية الأمر بأي نوع من أنواع الوجوب؟ بالوجوب الغيري، وحرام لأنه مصداق للقصد، فاجتمع الأمر والنهي. إذا ماذا تلاحظ؟ أن اجتماع الأمر والنهي في الخصوصية الثالثة وفي مفروض البحث لا ينحصر بما لو كان المكلف مخاطب بصلاته، حتى لو كان قد صلى قبل الدخول الى الدار المقصوبة يلزم اجتماع الأمر. واضح المشكلة؟ فإذا لا يتوقف الاجتماع على وجود تكليف بالصلاة، حتى لو ما في تكليف في الصلاة يلزم اجتماع الأمر والنهي. صار واضح هذه المشكلة؟ يعني المشكلة السابقة كانت على فرض تكليفه بالصلاة، هذه المشكلة حتى ولو لم يكن مكلف بالصلاة فشبهة اجتماع الأمر والنهي وارد. ارتباط بالخصوصية الثالثة أن التحريم والغصب بسوء الاختيار، فيقال أنه ساقط خطابا بالنهي الصادر، فلا يوجد تكليفان، فلا يوجد تكليفان فعليان. الخصوصية السابقة ماذا كانت؟ أن لا يوجد تكليفان فعليان، فهل عدم فعلية أحد التكليفين تكفي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي أو لا تكفي؟ واضح ربط بالخصوصية السابقة. فقد يقال كما حققناه أو حققه المصنف قبل قليل بأن الاختلاف في الفعلية لا يرفع غائلة اجتماع الضدين، لأن الحرمة وإن كانت ساقطة خطابا لكنها باقية ملاك فتتنافى مع الوجوب، ولو كان وجوبا غيريا لأنها تتنافى حينئذ مع مبادئ ذي المقدمة، فيبقى المحظور على حاله. فحينئذ هناك اقتراحات لرفع هذه المشكلة. الاقتراح الأول بأن يقال ننكر بأن التصرف الخروجي مقدمة واجب. كانت المشكلة ما هي؟ أن التصرف الخروجي غصب فحرام وفي نفس الوقت مقدمة للتخلص من الحرام ومقدمة الواجب واجبة، فيلزم اجتماع الأمر والنهي. هذا كانت المشكلة. فصاحب هذا الاقتراح يقول لا نسلم بأن التصرف الخروجي واجب غيري. لماذا لا نسلمه؟ قال لأننا ننكر أصل الملازمة. لا، هذا يصبح جواب مبنائي. لا، نقول لا ننكر أصل الملازمة لأن ليس بواجب بالوجوب الغيبي، أنه ليس بمقدمة. أصل المقدمية ننكر. ما هو السبب في ذلك؟ يقول صاحب هذا الاقتراح نحن في الدار المقصوبة عندنا بقاء وعندنا خروج، والنسبة بين البقاء والخروج ما هي؟ نسبة التضاد، لأن كل من البقاء والخروج أمران وجوديان لا يجتمعان، وقد يرتفعان كما لو كان خارج الدار المقصود. فإذا كانت النسبة بينهما هي التضاد ثبت في محله أن وجود أحد الضدين لا يمكن أن يكون مقدمة لترك ضد الآخر، وكذا العكس. مثلا السواد والبياض بينهما طباق. توهم بعض المحققين أن وجود السواد مقدمة لترك البياض. إذا وجد السواد يتحقق ترك البياض، وكذا العكس. فوجود أحد الضدين مقدمة لترك ضد آخر. هذه المقدمية خالف فيها أكثر المحققين، حاصل ما أفادوه في ذلك أن من أين نشأ توهم المقدمية؟ ليش توهمنا أن وجود أحد الضدين مقدمة لترك الضد الآخر، وأن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر؟ من أين توهمنا هذا الشيء؟ منشأ هذا التوهم أن الضدين متمانعان لا يجتمعان، أحدهما يمنع من وجود الآخر. ووجود الشيء متوقف على عدم مانعه. حتى يوجد شيء لا بد أن يوجد المقتضي، ولا بد أن يفقد. فإذن وجود الشيء متوقف على ماذا؟ على عدم المانع. فوجود السواد متوقف على عدم البياض. ليش؟ لأن البياض يمنع من وجود السواد، والشيء يتوقف على عدم مانعه. واضح هذه النقطة؟ وعدم المانع بما أنه يتوقف عليه فأصبح مقدم. عدم السواد أو عدم البياض صار مقدم لوجود السواد. هذا منشأ توهم ماذا؟ المقدمة. أجاب المحققون عن ذلك أن المقدمية مقدمية شيء لشيء فرع الاختلاف في الرتبة. فإن رتبة المقدمة متقدمة على رتبة ذيها، وليس ذلك إلا لتوقف ذي المقدمة على المقدمة، والموقوف عليه في رتبة متقدمة على الموقوف. يستحيل يكون موقوف وموقوف عليه كلاهما في رتبة واحد، ولا لما كان موقوف وموقوف عليه؟ إذن في تقدم وتأخر ماذا؟ رتبي. ليس من الضروري تقدم وتأخر زماني، تقدم وتأخر في الرتب. وبين الضدين لا يوجد اختلاف رتبة. بيانه أن بين عيني الضدين، يعني ماذا؟ يعني ذات السواد وذات البياض، ماذا يوجد؟ اختلاف رتبة أو اتحاد رتبة. يعني السواد متقدم رتبة على البياض، أو البياض متقدم، كلاهما في رتبة واحدة. فإذا كان عينا الضدين متحدين رتبة، فبين أحد العينين ونقيض العين الآخر لابد أن يكون هناك اتحاد في الرتبة. إن أحد العينين كالسواد ونقيض العين الآخر، عين الآخر ما هو؟ البياض. نقيضه عدم البياض، ترك البياض. لابد أن يكون هناك اتحاد في الرتبة، لأن نقيضين في رتبة واحدة. نسبة جيدة. نشوف الآن، صار عندنا هكذا سواد وبياض في رتبة واحدة. بياض وعدم بياض في رتبة واحدة، ماذا ينتج؟ أن السواد وعدم البياض في رتبة واحدة. فإذا كان عدم أحد الضدين في نفس رتبة الضد الآخر تمتنع المقدمية، لأن من مقومات المقدمية الاختلاف في الرتبة. صار واضح؟ إذن هذا أحد البراهين التي أقاموها على ماذا؟ على امتناع أن يكون ترك أحد الضدين مقدم لوجود الضد الآخر. إذا انتفت المقدمية انتفى الوجوب الغير، لأن وجوب الغير على ماذا يعرض؟ على المقدمة. مع هذا واحد من البراهين، هناك براهين أخرى، برهان الدور، برهان الخلف، فما ذهب إليه المحقق الخنساري من مقدمية أحد الضدين للضد الآخر لم يوافق عليه الأعلى. طبعا هنا في أخذ ورد في هذا الدليل الذي أقمت، أنه مثلا بتعبير صاحب الكفاية أن التمانع بين الضدين كالنار على المنار، وعدم المانع مقدمة لوجود الشيء، فكيف تنكرون المقدمية؟ أخذ وقد كثير في هذه المسألة. ما أدري على المصنف أحال على الحلقة الثانية، ما أدري ماذا يوجد في الحلقة الثانية، ما هو البرهان المذكور؟ الله أعلم. هذا هو نفس مقدمة الفلسفة. واضح. لا أقصد نفس هذا البرهان الذي ذكرته، ما أكو مشكلة. فإذا هذا هو الرأي، ماذا؟ الاقتراح الأول. الاقتراح الأول ما هو؟ تقول في عندنا مشكلة اجتماع الأمر والنهي. نقول لا، عندنا نهي، ما عندنا أمر. ليش ما عندنا أمر؟ لأن المفروض ما في صلاة حتى يأمره بالصلاة، والمفروض أنه ليست مقدمة حتى يأمره بالصلاة بالخروج من باب الوجوب الغير. فإذا لا يوجد أمر هنا، فقط يوجد نهي، فلا يلزم أي محظور. هذا هو الاقتراح الأول. نقرأ الآن هذا المقدار. وقد واجه الأصوليون هنا مشكلة اجتماع الأمر والنهي من ناحية أخرى في المقام. وحاصل هذه المشكلة أنه قد افترض كون الخروج مقدمة للتخلص الواجب من الغصب، الواجب صفة للتخلص، ومقدمة الواجب واجبة، فيكون الخروج واجبا فعلا مع كونه منهيا عنه بالنهي الصادق الذي لا يزال فعليا بخطابه وروحه معان. إذا قلنا ماذا؟ لا ينافي الاختيار خطابا، أو بروحه وملاكه إذا قلنا ينافيه خطابا، يعني إذا سقط الخطاب فقط على الأقل على المبنيين. فهل يلتزم بأن الخروج ليس مقدمة للواجب؟ هذا الاقتراح الأول، أو بتخصيص الاقتراح الثاني والثالث سيأتي. أما الوجه الأول هو أنه ليس مقدمة للواجب، فحاصله أن الخروج والبقاء متضادان، والواجب هو ترك البقاء، وفعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك ضده كما تقدم في الحلقة السابقة. الآن ذكرت برهان على عدم، على نفي المقدمية، لأن المقدمية فرع ماذا؟ فرع التوقف، والتوقف فرع تعدد الرتبة، وبين وجود أحد الضدين وعدم الضد الآخر يوجد اتحاد في المرتبة ولا يوجد تعدد. هذا الاقتراح الأول. الاقتراح الثاني أن يقال هكذا. في الاقتراح الأول ماذا أنكرنا؟ الأمر أو النهي؟ أنكرنا الأمر في هذا الاقتراح الأول، قلنا ما في وجوب غيره. في الاقتراح الثاني ننكر النهي، قل تصرف الخروج ليس بحرام، لا خطابا ولا ملاكا لابد، إلا إذا ليس بحرام خطابا للاضطرار يرجع إلى نفس المشكلة السابقة. ننكر الحرمة. لماذا؟ عفوا، قبل الاقتراح الثاني هناك جواب للمصنف على الاقتراح الأول نسيته قبل أن نذكر الاقتراح الثاني. المصنف رحمة الله عليه الاقتراح الأول ماذا كان؟ أنكر المقدمين. هذا الجواب عن كيف ما يجي الخروج، يعني أنكر وجوب غيره. أي أنكر؟ فما يجي الخروج؟ لا لا، لا يجب الخروج، لكن يحكم العقل بأنه لا بد منه لكي لا تبتلي بمحرورة الشرط. المصنف يسلم بإنكار وجوب الغير، لكن يقول هذا الاقتراح مشكلته أنه غير مضطرد، والوجه في ذلك أن المثال لا ينحصر بما ذكر، عندنا أمثلة أخرى، ولا يكون هناك فيها تضاد كي يقال إن ترك أحد الضدين ليس مقدمة لفعل الضد آخر. يعني المثال لا ينحصر بالتصرف الخروجي في مثال الدخول إلى الدار المغصوبة والابتلاء بالتصرف الخروجي، عندنا مثال آخر لنفترض هذا المثال ذكره في الكتاب، لنفترض أن شخصا بسوء اختياره تناول السمنة، بسوء اختياره فمرض وتوقف نجاته من المرض على شرب المسكر. فشرب المسكر في حد ذاته ماذا؟ حرام. وإما لا تسقط حرمته خطابا وملاكا على أحد مبنيين، وإما تسقط حرمته خطابا ولا تسقط ملاكا على المبنى. فإذا شرب الخمر كيفما كان حرام، وفي نفس الوقت مقدمة لأي شيء؟ لحفظ النفس أو للشفاء من المرض. وبين شرب الخمر والشفاء من المرض أو حفظ النفس لا يوجد نسبة تضاد، حتى نقول إن ترك أحد الضدين ليس مقدمة لوجود الضد الآخر. إذن هذا الحل الأول يصح في بعض الأمثلة ولا يصح في بعض الأمثلة. صار واضحا؟ فإذا هذا معنى قولي بأن هذا الاقتراح الأول ليس مضطردا، إن صح يصح في بعض الأمثلة دون التي يكون هناك تضاد، ولا يصح في الأمثلة الذي لا يوجد فيها تضاد. صار واضحا؟ إذا حتى في الجوامع يعني الأسباب لم يناقش فيه، هناك بحث في أصل إنكار الكلام، لكن مع قطع النظر عن ذلك هذا الحل غير مضطرد. وهذا الوجه حتى إذا تم تقصد لا يحل المشكلة على وجه العموم، لأن هذه المشكلة لا نواجهها في هذا المثال فقط، بل في حالات أخرى لا يمكن إنكار المقدمية فيها من قبيل من سبب بسوء اختياره إلى الوقوع في مرض مهلك ينحصر علاجه بشرب الشراب المحرم، فإن مقدمية الشرب في هذه الحالة واضحة، إذ لا يوجد بين الشرب وبين الشفاء أو حفظ النفس من الهلكة لا يوجد ماذا؟ مقدمية، لا يوجد عفوا تضاد. إذا لا كان المانع من المقدمية ما هو؟ التضاد، هنا لا يوجد. هذا هو الحل الأول إذن، ومناقشة المصنف في هذا الحل الأول. الحل الثاني أن يقال هكذا: نرفع اليد عن النهر، لا يوجد شرب، لماذا؟ مع أن المغسل حرام. قل صحيح أدلة الغسل مطلقة أو عامة تشمل التصرف في مال الغير خروجا بعمومها أو إطلاقها، إلا أن هذا العموم أو الإطلاق لا بد أن يخصص أو يقيد. فيقال كل تصرف في مال الغير حرام إلا التصرف الخروج. وإن سألت عن دليل على هذا التخصيص، النتيجة الخاص يحتاج إلى المخصص، يحتاج إلى دليل، هكذا عشوائيا لا يمكن. الجواب أن وقوع هذا الشيء هو أي شيء؟ هو اجتماع الأمر والنهي مع كونه مستحيلا يحكم العقل حينئذ بلا بدية التخصيص. وبعبارة أخرى بعض الأمور لا تحتاج إلى دليل في مقام الإثبات، يكفي إمكانها ثبوتا بالالتزام بها لا نحتاج إلى دليل. ولأن كما قيل في الترتب، الترتب إذا ثبت أنه ممكن، ما معنى الترتب؟ فقيل أحد المتزاحمين بعدم الاشتغال بالمزاحم الآخر، هذه إذا ثبت إمكانه أنه لا يلزم منه محظور خلافا لصاحب الكفاية، نفس إمكانه دليل على وقوع. يكفي أن يكون عندك أمر بمزاحم وأمر بمزاحم حتى تقول لابد أن يكون على نحو الترتب، لأن الحل انحصر بالترتب، فنفس ذلك يكون دليل على وقوعه. فيما نحن فيه لو لم نلتزم بالتخصيص ماذا يلزم؟ اجتماع الأمر والنهي، فلا بد حينئذ من الالتزام بالتخصيص. صار واضحا؟ ولذا المصنف ماذا يجيب على هذا الحل؟ إن هذا الحل إنما يتم فيما لو انحصر الحل به، أما لو كان لدينا طريق آخر للحل فلا يكون نفس الإمكان دليلا على الوقوع. متى يكون نفس الإمكان دليلا على الوقوع؟ في صورة الانحصار، إذا انحصر الحل به. أما لو كان عندنا حل آخر كما سوف يأتي ونقترح حلا آخر فلا ينحصر الأمر به، فحينئذ لا دليل على هذا التخصيص، لأنه بحسب الفرض الدليل على التخصيص ماذا كان؟ أنه تعبير الفارسي شارع نادر، لا مجال إلا لهذا الحل، فيكون هو الدليل على التخصيص. إذا كان له مجال حينئذ لا يكون هناك دليل على التخصيص. لذا يقول وأما الوجه الثاني، ماذا كان الوجه الثاني في العبارة السابقة؟ أو بتخصيص في دليل حرمة التصرف في المقصود على نحو ينفي وجود نهي من أول الأمر عن هذه الحصة من التصرف. يقول وأما الوجه الثاني وهو التخصيص فلا يمكن الأخذ به إلا مع قيام برهان على التخصيص المذكور. وما هو البرهان على امتناع التخصيص على التخصيص المذكور؟ هو الاستحالة، وهذا لا يتم إلا في صورة الانحصار. لذا يقول بتعذر أي حل آخر للمشكلة، فإذا تعذر الحل يصار إلى هذا الحل، أما إذا كان عندنا حل آخر كما سوف يأتي فلا يصار إلى هذا الحل. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. الوجه الثالث أو الحل الثالث الذي يقترح في المقام بأن يقال سلمنا بأن بين وجود أحد الضدين وترك الآخر يوجد اختلاف في المرتبة، وأن الخروج مقدمة لترك البقاء، مقدمة للتخلص من الحرام، ومقدمة الواجب واجب. نلتزم بالكبرى القائلة أنه إذا وجب الشيء وجب مقدمته، لكن في الحقيقة يجب علينا أن نرفع اليد عن الكبرى وهي أن مقدمة الواجب واجب، لكن لا مطلقا بل في خصوص ما نحن فيه، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. مقدمات الواجب ابتداء نقسمها إلى قسمين، إما منحصرة بالمقدمة محرمة أو غير منحصرة. غير المنحصرة إما أن تكون المقدمة المحرمة وغير المحرمة في رتبة واحدة في عرض بعضهما البعض، وإما أن يكونا في طول بعضهما البعض، فتصبح المقدمة كم قسم؟ ثلاثة أقسام. يأتي توضيح المطلب غدا إن شاء الله.